إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا تعليق على مقدمة كتاب زاد السالك شرح أسهل المسالك. فالأصل للشيخ محمد البشار الرشيدي رحمة الله علينا وعليه، والشرح للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. فنبدأ بمقدمة الشارح ثم بمقدمة الناظم. قال الشارح رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. الحمد لله الذي جعل الفقه زادا للعلماء العاملين، ووفقهم لسلوك طريقه المستبين، فكانوا نبراس المسالك للسائلين، وقدوة للمقتدين، وقبلة للمهتدين. وهذا فيه براعة استهلال، وهو ذكر المتكلم في طالعات كلامه ما يشعر بمقصوده من الكتاب، من الكتاب أو من الكلام عموما. وقدوة للمقتدين وقبلة للمهتدين، فعلموا الجاهلين وأرشدوا الضالين، فكانوا رحمة للعاملين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، القائل: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى العلماء المخلصين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول العبد الضعيف والذليل المنكسر خاطره من قلة العام العلم وكثرة الذنوب والمساوي، محمد باي المعروف بابن العالم القبلاوي أو القبلاوي، ما أدري كيف تضبط هذه، يرجع إلى أهلها. قد طلب مني بعض الإخوان أن أضع لهم شرحا لأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك، تأليف الشيخ محمد البشار على مذهب الإمام مالك، لظنهم أني أهل لذلك، والله أعلم بما هنالك. فأجبت سؤالهم رغم أنني مزجل بضاعة قصير الباع في الصناعة، فتشبهت بالكرام ولم أكن منهم ولا قريبا لهم في المقام كما قيل، فتشبهت بالكرام وإن لم أكن منهم ولا قريبا لهم في المقام كما قيل، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام رباح، وذلك بعد أن استخرت الله واستعنت به وتوكلت عليه، فهو حسبي ونعم الوكيل، وسميته زاد السالك إذا كان على الحكاية، وإذا كان معربا فيقال وسميته زاد السالك لأسهل المسالك. جعله الله زاد التقوى لجنة عرضها السماوات والأرض لي ولوالدي ومشايخي وطلبتي ولكافة المسلمين، مشيرا بشيخنا إلى العلامة المرحوم الشيخ مولانا الطاهر إدريس الحسني، وبالفتوحات إلى شرح المسمى بفتوحات الإله المالك. هنا خطأ مطبعي، وهذا الكتاب كتاب يعني موسع أوسع من هذا الشرح، وهو الآن موجود مطبوع على الشبكة، موجود PDF مصورا. وبالشارح إلى سراج السالك شرح أسهل المسالك للشيخ عثمان ابن حسين بري الجعل المالكي، وهذا من بلادنا بلاد السودان، التي يقال لها بلاد السودان على حسب المصطلح الحديث. وبرمز خاء للمختصر الشيخ خليل، وببزخ أو كذا لشارحه الشيخ السيد محمد بن سيدي محمد العالم الزجلاوي التواتي، وبدخ لشارحه الدردير. وقد نقلت الكثير من شروح الشيخ خليل مثل الحطاب والخرشي والزرقاني وحاشية الدسوقي والرهوني ومنح الجليل للشيخ عليش، وبعضهم يقول عليش. وأنقل كذلك من رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومن شروحها مثل الفواكه الدواني للنفراوي، ومن شيخ الشيخ زروق وشرح ابن ناجي، ومن التلخيص المفيد لمحمد الأمين بن عبد الوهاب الولاتي، ومن نوازل القصري أو القصري ما أدري ينظر في ضبطه، هو كتاب يعني مشهور عندهم، ونظم الرسالة وشرح المسمى الفتح الرباني، وربما أنقل من أسهل المدارك الشيخ أبي بكر أيضا الكشناوي، والكشناوي ينظر في ضبطها، ومن بغية المريد شرح جوهرة التوحيد، ودلل كذلك، هذا طبعا كتاب في العقيدة الأشعرية لأن الكتاب له مقدمة أشعرية، ومعروف أن عقيدة السلف هي أسلم وأحكم وأسلم وأعلم من كل ما سواه. وأدلل كذلك بتحفة الأحكام لابن عاصم، ومن شرحيها التسولي والتاودي، ومن ميارة الكبير، ومن حاشية ابن حمدون على الصغير، ومن شرح الطرابلسي على المرشد المعين، ومن مناسك الحج لشيخ خليل، ومن الشموس الطوالع لشيخ محمد بن بادي، ومن كتابه الروضة الأنيقة، ومن بعض فتاويه، ومن فتاوى الشيخ محمد عليش أو عليش، ومن قرة العين لإمام الحرمين، لعله يقصد قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين، وهذا الكتاب للحطاب شرح به الورقات للجويني. ومن غنية المقتصد السائل لعلماء توات، ومن موطأ الإمام مالك وشرحه الزرقاني، ومن المدونة الكبرى، ومن الكتب الستة الصحاح، هكذا يعني يسميها بعضهم، وإن لم يكن كل ما فيها صحيحا في نفسه الأحاديث، فالسنن فيها يعني حديث صحيحة وغير صحيحة، ضعيفة يعني فيها ضعف. ومن الجامع لأحكام القرآن القرطبي، ومن بعض التفاسير، وربما استشهدت في المسائل النحوية من ألفية ابن مالك، ومن شريحة المكودي، ومن أخبار مكة للأزرق، ومن شرح زاد المسلم المسمى فتح المنعم للشيخ سيدي محمد حبيب الله، حبيب الله أظن يقولون هكذا، وغيرها من الكتب، وتاريخ ابن خلدون، ومن قاموس الغذاء والتداوي بالنبات لأحمد، أدري هذه قدامة ولا كيف تضبط. وبالنسبة للرموز، إذن هذه هي يعني مصادره في هذا الكتاب، وهي يعني واسعة كما ترون. وبالنسبة للرموز الموجودة في النقل الغير المباشر، فغالبا نبقيها كما هي عليه في الأصل الذي نقلت منه. وهذه بعضها رموز معروفة في كتب المالكية، مثل حاء للحطاب، وعج للشيخ علي الأجهوري، وقاف للمواق، وزاي للزرقاني، وخش لمحمد الخرشي أو الخرشي. فهذه الرموز قد توجد في بعض المراجع التي ننقل منها ونتركها غالبا كما هي في الأصل، وفي غير الغالب قد نذكرها بالاسم الكامل، والآن حان أوان الشروع في المقصود. قال الشيخ سيدي محمد البشار: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني سأشرح أول شيء البسملة. ابتدأ بها لأنه يستحب الابتداء بها اقتداء بالكتاب العزيز وبجميع الكتب السماوية التي افتتحت بها، كما في الخبر بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب، ينظر في صحة هذا الخبر. فالباء للاستعانة على وجه التبرك، وإضافة الاسم إلى لفظ الجلالة من إضافة العام للخاص. والمعنى: أبتدئ متبركا بأي اسم من أسمائه تعالى، سواء كان دالا على الذات فقط كلفظ الله، وهذا مبني على أن لفظ الله اسم الله جامد لا يدل إلا على الذات. وقيل، وهو قول مرجح، أنه مشتق وأن أصله من الألوهية، أو عليها وعلى الصفات كلفظ الرحمن، ففي إشارة إلى عقيدة أن لله أسماء، وراجح أنها توقيفية، والله أعلم على الذات الواجبة الوجود المستحق لجميع المحامد. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، جاريان على صيغ المبالغة، أن فعيل وفعلان، يعني فعيل وفعلان كلاهما يدل على الكثرة. والثاني أبلغ من الأول، كأنه يقول الرحيم أبلغ، والمعروف أن الرحمن يعني كأنه أبلغ. على كل حال، بل الأول لعل هذا الذي في ذهني راجع، بل الأول مقتضيا، أدري هكذا، بل الأول مقتضب للإيجاد والثاني للإمداد، ولذلك اختص بالمؤمنين في قوله وكان بالمؤمنين رحيما. قال بعض المفسرين: قيل الكتب المنزلة من السماء إلى الأرض، والمنزلة لهما صحيح، من السماء إلى الدنيا 104 صحف، فمنها على شئف. شئف هو ابن آدم، غير قابيل، وغير ما يقال عن ابنيه أنهما قابيل وهابيل. عنده ولد آخر مشهور يقال له شيث، وقد قيل إنه كان نبيا، المشهور في التاريخ أنه كان نبيا، ويقال له شيف أيضا، أما على شيث هكذا كما هو مكتوب لا يصح. شيف أو شيف 60، وصحف إبراهيم 30، صحف موسى قبل التوراة 10، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومعاني كل الكتب مجموعة في القرآن، ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة، ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة، وهذا فيه إشكال هذه العبارة الأخيرة والتي بعدها، ومعاني البسملة مجموعة في بائها، يعني هذا قد يكون له بمعنى أن الباء للاستعانة وللتبرك، لكن فيها متضمنة معنى أخرى كوصف الله بالرحمة مثلا قد لا يدخل إلا ضمنا ولزوما. ومعناها، معنى الباء، بي كان ما كان وبي يكون ما يكون، يعني لا شيء يكون، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شيء يكون إلا بالله. طيب، وزاد بعضهم: وهل معنى القرآن كله ينحصر في هذه العبارة فقط؟ يعني إلا بأن يقال يبنى على لوازمه ويفرع عليه وإلى آخره، لكن فيه تكلف، وإلا فالأمر بالعبادة هو الأصل، هو من لازمه طبعا أنه لا شيء يكون إلا بالله، لأن هذا توحيد الربوبية. وزاد بعضهم: ومعاني الباء في نقطتها، وهذا أشد تكلفا، واستحقت الباء التقديم في البسملة على غيرها لما مر، لأن المعاني مجموعة فيها مثلا، أو لأن بها بدأت بنو آدم يوم ألست بربكم؟ قالوا بلى، وهذا متكلف وبعيد. أو لمكان الكسر فيها، وهذه إشارة يعني وإن كانت المعنى صحيح لكن إشارة أيضا من جهة كونها إشارة فيها بعد وتكلف، لكن المعنى صحيح الذي سيذكره ما هو؟ قالوا في ذلك إشارة إلى أنه لا يتقدم إلى حضرته تعالى إلا أهل الخفض والانكسار والذل والاستصغار لأنفسهم يعني. ولقد سمعت من شيخنا برد الله بريحه وهو الإدريسي بيتين في الموضوع: تواضع إذا رمت التقدم وانكسر، فربك جل عند منكسر القلب، فكسرة بسم الله للباء أوجبت له رتبة التصدير في أول الكتب. يعني كلما انكسرت بين يدي الله وانطرحت تواضعت وأزريت على نفسك ويعني تواضع، كلما فتح الله عليك ورفع قدرك، فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل. ولهذا إنك لن تسجد لله سجدة، انظر أنت تنخفض في الحس تواضعا لله، لا رفعك الله بها درجة. وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه وضع أشرف عضو في مرغه في التراب تواضعا لله. فكلما افتقر العبد إلى الله وانكسر وانطرح وتبرأ من حوله وقوته وأزرع على نفسه وتذلل وخضع، كلما فاضت عليه يعني الفتوحات الإلهية. ولما كان الافتتاح بالبسملة افتتاحا، نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا، ولما كان الافتتاح بالبسملة افتتاحا حقيقيا لأن أول ما كتب القلم في اللوح، وكان الافتتاح بالحمد، طبعا لن نستطيع أن نعلق على كل من لأنهم في المقدمات يتوسعون ويذكرون أشياء كثيرة يعني يعوزها النقل الصحيح. وكان الافتتاح بالحمدلة إضافيا، قال الناظم رحمه الله رضي عنه: الحمد لله الذي قد فرض، ويجوز عندي أيضا أن تكون الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرض، كما قرأ قوله تعالى، قرأ أبو عمرو هو من القراء السبعة المعروف، قرأ قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، هكذا. فيجوز لتناسب حرض، ويجوز أيضا فرض والوزن مستقيم بها، وإن كان فاتت يعني تمام المناسبة لكنه يعني لا انكسار في الوزن بهذا. على الورى توحيده وحرض على امتثال أمره عباده وخص بالتوفيق من أراده. حمد الله سبحانه وتعالى، الحمد هو الوصف بالمحمود محبة بالكمال محبة وتعظيما، فإذا كرر كان ثناء. فحمده أنه فرض على الورى توحيده، إما يقصد نفس التوحيد وهذا واضح، أو يقصد تعلم التوحيد وعلم التوحيد. ثم قال: وحرض حث على امتثال أمره عباده، ويدخل كما قال في امتثال الأمر ترك النهي، لأن ترك النهي هو نوع من امتثال الأمر، فأمرهم بهذا. لكن وخص بالتوفيق من أراده، فالإرادة الشرعية تعم جميع العباد أن يفعلوا، وأما الإرادة الكونية بالتوفيق للفعل فهذه خص الله عز وجل من شاء توفيقه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما الأمر فإن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم. قال: الحمد هو الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل، سواء كان بالأركان أو باللسان أو بالجنان. المعروف أن هذا في الشكر، لكن هم عندهم تفاصيل كثيرة في النسب بين الحمد، قل مثلا الحمد في اللغة والحمد عرفا والحمد كذا والشكر، لكن المعروف أن الحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر فيكون بهذه الثلاثة، ولعل هذا يعني أحسن، الله أعلم. وقد أكثر الناس في النسب التي بين الحمد عرفا ولغة، فلا نطيل في ذلك، ومن أراد الاطلاع على ذلك فليراجع المطولات مثل حاشية الشيخ أبي العباس محمد بن حمدون على المكودي عند قول ابن مالك: أحمد رب الله خير مالك، وفي الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. وهذا الحديث فيه ضعف وبعض أهل العلم يحسنه. قوله لله: لا، الله أعلم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. وقوله الذي قد فرض أو فرض، أي أوجب وجوبا عينيا على كافة المخلوقات توحيده، وهو لغة العلم بأن الشيء واحد. وبعضهم يقول جعل الشيء واحدا، والجعل قد يكون علميا اعتقاديا، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، نعم. وقال توحيده، نعم. وشرعا يطلق على إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا، والشارح يعني رغم أشعريته لكن ذكر عنه يعني خير في موضوع إفراد الله بالعبادة وتوحيد العبادة. فجيد هنا أنه عرف التوحيد بإفراد الله بالعبادة، ثم ذكر ما يذكره أصحابه الأشاعرة من اعتقاد الوحدة ذاتا وصفات وأفعال، وهذا في جملتها كذا صحيح، لكنهم يدخلون فيه معاني غير صحيحة، وهذا هو المراد هنا. ويطلق أيضا على الفن المدون المعروف بعلم التوحيد. وقوله وحرض أي طلب منهم طلبا جازما أن يمتثل أوامره، ويتضمن امتثال الأوامر اجتناب النواهي. وقوله وخص بالتوفيق من أراده أي هدى من وفقه بفضله إلى ما دعي إليه، وضل من خذله بعدله فلم يوفق أو فلم يوفق، وبالله التوفيق. ثم الصلاة والسلام تترى أي متتابعة، الصلاة الأصح أنها ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، فصلاة العبد هي الطلب من الله أن يصلي أن يثني عليه، ولهذا من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشر. والسلام التأمين من جميع الآفات في الدنيا والآخر على نبي، تترى متتابعة أصلها وترى ثم قلبت التاء الواو تاء، كما يقال وجاه وتجاه. على نبي جاءنا بالبشرى ثم بينه، قال محمد، هذا عطف بيان يبين به من هو النبي المقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبشرى للمؤمنين، ولهذا قال جاءنا بالبشرى، وجاء بالإنذار للكافرين. خير نبي أرسل، يعني أفضل خير هنا فعل تفضيل، أخير نبي أنه سيد ولد آدم. للعالمين من المكلفين، وتبعا لغيرهم باعتبار أنه يصيبهم الخير باتباع شرعه لعله، لكن الأصل أنه طبعا هو مرسل. إذا علقنا أرسل للعالمين، طبعا يقصد به الجن والإنس، كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأما إذا علق برحمة وهذا الظاهر فيكون في معنى قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين رحمة أمسك بهم العذاب الدنيوي عنهم يعني ببعثته تفضلا من عنده سبحانه وتعالى، لأنه لا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا، فتفضل ومن علينا، قد من الله على المؤمنين فمن على الناس ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كفر به فقد كفر نعمة الله عز وجل. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال بعض المفسرين هو محمد صلى الله عليه وسلم والآل أقاربه المؤمنون من بني هاشم، وفي بني عبد المطلب خلاف، والصحابي ومن رأى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وأتباع الهدى تعميم بعد التخصيص بعد معلومات، لأن التعميم في مقام الدعاء مطلوب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فالتعميم في مقام الدعاء مطلوب بعد معلومات ربي أبدا، ومعلومات الله لا تحصر، ثم أبده أيضا، وكل هذا تكثير. طيب بعد أن ابتدأ بالحمد وثنى بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال يبدأ فيه بذكر الله ثم الصلاة علي فهو أقطع. الآن هذه الرواية ما أدري يعني هل هي رواية من الحديث السابق أو أضعف منه، على كل حال. واغتناما لقول من صلى عليه في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب. هذا الحديث لحظة قال ابن الجوزي موضوع، وقال ابن حجر في إسناده فلان وهو متروك، روي من وجه آخر ضعيف. قال الشوكاني وقد روي من طرق ضعيفة جدا. وقال المنذري روي من كلام جعفر بن محمد موقوفا عليه وهو أشبه. قال ابن القيم فيه فلان وفلان غير ثقتين وقد اتهما بالكذب. وقال ابن كثير لا يصح. وقال العراقي سنده ضعيف. قال الهيثمي فيه فلان سنده ضعيف. وقال السخاوي سنده ضعيف. الهيثمي قال كذبه الأزدي وغيره إلى آخره. إذن يعني كالمجمع على تضعيفه. ويقال إن أيضا السيوطية ضعفه وغيره. وقال الشيخ الألباني موضوع، في موضع آخر قال ضعيف جدا. طيب، أنا اهتممت بهذا الحديث لأن المصنفين المتأخرين كثيرا جدا ما يذكرونه، ولهذا أردت يعني أن نبحث عن درجتي. ولقولي من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، هذا ثابت طبعا في الصحيح، ومعنى تترى تتابع أو تتوالى. وقوله على نبي جاءنا بالبشرى محمد خير نبي أرسل العالمين رحمة تفضل، أو لما كان النبي عم من الرسول، لأن النبي على الحق إنسان أوحي إليه بشرع فإن أمر بتبليغه فرسول إلا فنبي، فقد احتاج إلى تكريره مرتين في قوله على نبي خير نبي، فوصفه بأنه جاء بالبشرى لأن الله خطبه بالنبوة في قوله أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، خطبه بالنبوة في التبشير، ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. ثم وصفه ثانيا بأنه خير نبي أرسل لأن الله وصفه بذلك في قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم خاتم النبيين، قراءتان متواترتان. أرسله الله رحمة للعالمين كما في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومحمد اسم من أسمائه. ثم صلى على آله بعد الصلاة عليه امتثالا لقوله هنا قالوا له كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولقوله إياكم الصلاة البتراء قالوا ما هي رسول الله، قال أن تصلوا عليه دون علي، وهذا الحديث لا يصح وقد ذكره في الخاتمة أيضا. وقوله الصحب عند الأخفش جمع صاحب كركب وراكب، عند سيبويه اسم لا، وعند سيبويه اسم لا مفرد له من لفظه، وهو من اجتمع به مؤمنا صلى الله عليه وسلم به صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك سواء رآه أو لم يره. المقصود بلم يره لم يره لمانع، يعني كان يكون أعمى مثلا، ليس المقصود أنه لم يلاقي أصلا، وإلا كيف اجتمع به، وإلا لنقض له اجتماع متعارف، هذا يخرج الاجتماعات غير المتعارفة، كما إذا لقيه في عالم البرزخ أو في يعني وجه آخر. وطبعا يخرج به بعض الصوفية ما يزعمونه من أن الإنسان يمكن أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقظة زعم. قوله وأتباع الهدى من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ويريد بقوله بعد معلومات ربي أبدا عدم التناهي، كما صرح بذلك في آخر الكتاب بقوله من غير حصر وانقضاء وانتهاء، وقد صلى في أول الكتاب وفي آخره لتكون الصلاتان مقبولتين إن شاء الله فيقبل الله ما بينهما، هكذا يقول بعضهم. بعضهم يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة جزما، ولا ليس عندي يعني تحرير في مستند هذا، وهي واجبة مرة في العمر، وهو مشهور مذهب الشافعية واجبة في كل صلاة، أما عند المالكية فهي سنة في الصلاة، وقيل واجبة عند ذكره صلى الله عليه وسلم استدلالا بنحو قوله بمنحو ما روي عنه من قوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقيل على الإنسان الإكثار منها ما لم تحصل له مشقة، فهذه أربعة أقوال، والمنفعة راجعة للمصلي أو المصلى عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو لهما وهو الحق، لأن رحمة الله واسعة يعني لا تناهي لها، مثلا يمكن أن يزداد منها على تفسيرها بالرحمة، وإلا فالأقرب أنها ثناؤه عليه ثم الأعلى. أقوال ثلاثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمه. وبعد إن العلم فرض لزم كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام، وإن خير ما اعتنى وشمر له الفتى ما فيه نفع للورى. يقول يعني العلم منه ما هو فرض عين لا يلزم كل امرئ مكلف عاقل بالغ، وهو أن يعلم ما أوجب الله عليه من الأحكام، فكل ما أوجبه الله عليك أوجب أن تتعلمه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثلا يلزم كل مكلفين أن يعلم أحكام العقيدة الصحيحة، وليست هي العقيدة الأشعرية العقلية بل العقيدة التي جاء بها القرآن والسنة وكان عليها سلف الأمة، ثم بعد ذلك أيضا ويعلم التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة وما إلى ذلك ولو أصول المسائل فيها، ثم بعد ذلك يعلم أحكام الطهارة والصلاة والصيام إذا لم يكن هناك مانع له من الصيام مثل أن يكون مريضا وكذا، وأيضا يعني إذا أعطاه الله مالا يتعلم أحكام الزكاة والحج، وإذا بايع يتعلم أحكام البيوع، إذا يعني نكح أو يسأل العلماء على الأقل وهكذا. أما ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية وليس فرض عيني، ولهذا قال يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه هو في شرائع الإسلام. ثم ذكر أن خير ما يعتني به المرء ويشمر له ويجتهد فيه الفتى يعني الشام الذي يريده درجات عند الله عز وجل ويريد نفع خلقه، أن يجتهد فيما ينفع الناس في دينهم بالأصل وأيضا في دنياهم ليكون له الأجر العظيم بهذا والنفع للناس. وبعد بالبناء على الضم لانقطاع عن الإضافة لفظا لا معنى، والمضاف إليه محذوف ضمير ما ذكر من الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، يعني مثلا أما بعد ما ذكر من كذا وكذا، وهو على تقدير أما والواو عوض عنها أو دون تعويض. قيل لما يقال وبعد أن الواو عوض عن أما، لأن الأصل هو أما بعد، وقيل دون تعويض لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتكلمون بها فرقا بين كلام سابق وكلام لاحق، يتكلم مثلا بمقدمة ثم يقول أما بعد ثم يشرع في المقصود. واختلف العلماء في أول من نطق بها بعد آدم، كما قيل جرى الخلف، هذه أبيات كان ينبغي أن تكتب في سورة الأبيات، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها سبع أقوال وداود أقرب لفصل خطاب ثم يعقوب قصهم قص بن ساعدة فسحبان سحبان وائل أيوب فكعب فيعرب، هذه سبعة أقوال. ويقول لك الأقرب هو داود لقوله فصل خطاب في القرآن، لكن فصل خطاب فسر بتفاسير أخرى، يعني منها الفصل بين المتخاصمين وكذا، هو أقرب للسياق الذي وردت فيه. وقوله إن العلم فرض، أي طلب العلم الذي لا يصح فرض العين إلا به، واجب على كل امرئ مسلم أن يتعلمه. والفرض هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمكلف هو البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب مميزا. والأحكام هي الأمور التي يخاطب المكلف بفعلها، وشرائع الإسلام هي الشريعة الإسلامية التي يعبر عنها بالدين وعليه، فإن خير ما يعتني به الإنسان ويشمر له عن الساق ويقضي في أوقاته هو العلم، تعليما وتعلما وتأليفا وتقريرا مع الإخلاص طبعا. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في فضل العلم كثيرة، وقد ذكر شيخنا برد الله ضريحة نبذة واسعة في هذا المحل من شرحه المسمى بالفتوحات فليراجع. والوراء المخلوقات، ولما كان من شأن المؤلفين أن يذكروا الأسباب الحاملة لهم على التأليف ذكر المؤلف الأسباب الحاملة له فقال: وقد رأيت حاويا مختصرا مهذبا للمبتدي ميسرا للفاضل السهائي إبراهيم حباه مولاه الرضا المقيمة يدعى بترغيب المريد السالكي في مذهب الحبر الإمام مالك حبر حبر قالوا والكسر أفصح، فرمته نظما رجاء أن يحصل للمبتدي نفعا وحفظا يسهلا، وربما قدمت أو أخرت أو زدت أحكاما بها تممت سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك. ويجوز سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك. يقول إنه رأى كتابا حاويا ومختصرا، يعني جامعا وفي نفس الوقت مختصرا قليل اللفظ كثير معاني، مهذب ومرتب ميسر وسهل للمبتدي، هذه أربع صفات جميلة جدا في الكتاب كما ذكر الشاعر، للفاضل للعالم الفاضل السهائي، هذه نسبة إلى بلد في مصر إبراهيم لإبراهيم السهائي، ثم دعا له حباه أي وهبه مولاه الله عز وجل الرضا المقيمة الدائم أبدا في جنان الخلد، يدعى بترغيب، يسمى هذا الكتاب بترغيب المريد السالك في مذهب الحبر في مذهب الإمام مالك هكذا، والحبر هو العالم. فرمته نظما رجاء أن يحصل، قال لكنه نثر، النثر قد يصعب حفظه، فقصدت نظمه تسهيلا رجاء، يعني رجاء مني أن يحصل بذلك نفع للمبتدئ وأن يسهل حفظه له، وقد يعني نرجو أن الله عز وجل حقق له رجاءه، فنظمه جميل ولطيف وفعلا يعني وفق فيه توفيقا كبيرا. وربما قدمت وأخرت وزدت أحكاما بها تممت، قال لك الأصل أني أبقي هذا الكتاب كما هو، لكن ربما قليلا ورب للتقليل قدمت شيئا عن موضعه وأخرت غيره لما أراه من مناسبة أو لما اقتضاه النظم، وربما أيضا زدت أحكاما قليلة تممت بها الفائدة. سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك، ثم ذكر أنه سماه بما أنه نظم به كتاب ترغيب المريد السالك، فهو قال لنظم ترغيب المريد السالك، لكن سماه بأسهل المسالك لنظم هذا الترغيب، وفعلا جاء سهلا وميسرا، نسأل الله عز وجل أن يجزي الناظم خير الجزاء. قوله وقد رأيت بمعنى وجدت، لأن رأى هذه قد جمعت بين البصرية والعلمية، رأى تأتي بصرية وعلمية كما هو معروف. كتابا حاويا أي جامعا للتوحيد والفقه والآداب، التوحيد طبعا عن طريقة أشاعرة، لكن يعني بين في مواضيع التعليق عليه، ومع ذلك والفقه والآداب ومع ذلك فكان مختصرا قليل اللفظ كثير المعنى مهذبا أي لا حشو فيه ولا تطويل ولا تكرار، للمبتدي ميسرا أي سهلا لا غرابة فيه، بل ويمكن يعني الأصل أن المفسر يأخذ إعراب المفسر بعد أي يكون نفس إعراب الذي قبله، لا غرابة فيه بل في غاية من البساطة، والبساطة بهذا المعنى ما أدري يعني يتأمل فيه، والإيضاح بحيث يفهمه المبتدئ يعني إشكال في اللفظ، أما المعنى طبعا أنه ميسر وسهل. والإيضاح بحيث يفهم المبتدي الذي لا باع له في العلم بكل سهولة ألفه الشيخ إبراهيم السهائي نسبة إلى لبلد تسمى سهى، ودعا الناظم للمؤلف الأول أن يرزقه الله الرضا الدائم. والكتاب الأول المنثور يدعى بترغيب المريد السالك والترغيب والطلب المؤكد، والمريد هو الذي أراد معرفة ما طلب منه من العلوم الشرعية وغيرها، السالك في طريقها ومذهب مالك ومختاره من الأحكام واجتهاده. هذا معنى المذهب، مذهب العالم في الأصل هو اسمه مكان من ذهب، لكن في الاصطلاح ومختاره يعني باجتهاده في الأحكام في المسائل الخلافية. فأما المسائل الإجماعية فقالوا ليست مذهبا لأحد، فلا يقال مثلا وجوب الصلاة الخمس مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو أبي حنيفة، لأن هذا شيء مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، فلا ينسب إلى شخص بعينه. والإمام مالك هو أحد الأئمة المقتدى بهم. ولد الإمام مالك سنة 93 للهجرة وتوفي سنة 79، يعني عمر نحو من 86 سنة رحمه الله و100 للهجرة. وقد ذكر شيخنا نبذة طويلة في الشرح لهذا المحل في كتابه فتحات الإله المالك في حياة الإمام مالك، ومنها الأدلة التي بنى عليها مذهبه. وقول الناظم فرمته نظما لما ذكر الكتاب أوصافا أربعة وهي في غاية من الروعة، حيث صار بها في غنى عن الانتقاد والتعقيب، ولا يحتاج لأي شيء ولا ينقص أي شيء إلا أنه نثر، والنثر يصعب حفظه أثراه الناظم بنظمه رجاء منه، يعني رجاء منه أن يسهل حفظه كما سهل معناه أن تتم الفائدة به. والنظم لغة الجمع، من قولك نظمت العقدة إذا جمعت جواهره. واصطلاحا هو الكلام الذي يوزن ويشتمل على معنى وقافية، يعني له وزن معين من الأوزان 16 وله قافية معينة ينتظم بها، يعني القوافية أواخر الأبيات تكون على قافية مثلا تسقة. وقوله وربما قدمت وأخرت إلى آخر البيت رب للتقليل وما كافة لا عن العمل. ذكر الناظم أن الغالب عليه أن يبقي هذا الكتاب على أصالته من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص، وفي غير الغالب قد يكون مضطرا إلى تقديم بعض الجمل عن محلها أو العكس طلبا لمساعدة النظم الذي يتطلب الوزن تمشيا مع البلاغة والفصاحة السليمة، هذا هو الصواب، سليمة من التعقيد، كما أنه على سبيل الندور يضيف بعض، يعني ربما حتى يسلم من التعقيد فلا يفهم الكلام يقدم أو يؤخر أو كذا على ما يقتضيه نظم وما يقتضيه الكلام صحة الكلام وسلامته من التعقيد، كما أنه على سبيل المدور يضيف بعض الأحكام التي ليست في الأصل إتماما للفائدة. ثم بعد الصياغة لهذا التأليف اخترت له على سبيل التفاؤل هذا الاسم أسهل المسالك، والمسالك جمع مسلك وهي الطريق التي تؤدي، الطريق تذكر وتؤنث إلى المؤلفات في مذهب الإمام مالك، يعني كأنه يقول هذا أسهل مسالك إلى أن بعد ذلك تنفذ منه إلى مطولات مذهب الإمام مالك. وهذا ما لا شك فيه، فقد عبد الطريق لهذا المذهب رحمه الله. بحق أقول إننا لم نعثر على مؤلف في المذهب قد جمع هذه الأوصاف كلها غيره. هذا ثناء من الشارح على الكتاب. ثم قال أخيرا وبه ختم المقدمة وأسأل الله بجاه أحمدي وآله الغر بلوغ مقصدي، وأن يكون خالصا لذاتي، مقصدي بالياء يعني متكلم، وأن يكون خالصا لذاتي وموجبا للفوز مع مرضاتي ونافعا لمن حوى أو قرى ومن وعى ومن سعى وأمرى وعصمة من كل زيغ وزلل، فإنه حسبي عليه المتكل. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه مقصده من هذا الكتاب وبالنفع به وانتشار درسه، وأن يكون خالصا له سبحانه وتعالى، وقال لذاته وعسى أن لا يكون العدول عند وجهه يعني لأمر ما، وموجبا للفوز مع مرضاته، يعني أن يكون موجبا وسببا للفوز عنده والنجاة بالفوز بالجنة والنجاة من النار مع بلوغ رضوان الله عز وجل الذي هو أكبر ورضوان من الله أكبر، ونافعا، وأن يكون أيضا كتاب يجعل الله عز وجل نافعا لمن حواه حفظه أو قرأه أو من وعاه، من حواه قد تكون حواه ملكا مثلا امتلكه أو كذا أو قرأه أو من وعى حفظه، ويمكن أنه يفسر أنه حواه أي حفظه، وعى معنى فهمه قد يكون، أو من سعى في أمر في شيء منه بكتابة أو نسخ أو طباعة أو غير ذلك، وأيضا الشرح قد يدخل في هذا، أو أمر بذلك شيء من ذلك، يعني أسأل الله عز وجل لي ولكل من سعى في هذا الكتاب بشيء هذه الدعوات والنفع، وعصمة من كل زيغ وزل. هذا الدعاء قريب جدا من دعاء الشيخ خليل في آخر مقدمته، فكأنه استقاه منه الله أعلم. فأسأل الله عز وجل العصمة والمنع، العاصم هو المانع من كل زيغ وزل، يعني أن يحفظني من الزيغ والزلل والضلال والخطأ، فإنه حسبي يعني فهو كافي فكافيا عن غيره عليه المتكل، تقديم جار مجرور يفيد الحصر، يعني المتكل هنا مصدر ميم، يعني عليه التكلان، عليه التوكل. وأما قوله أسأل الله بجاه أحمد وآله الغر، الغر بياض في يعني في الوجه. لكن هذا التوسل أمر مختلف فيه، وقد انتشر عند المتأخرين وليس معروفا يعني بكثرة عند السلف، بل كانوا يتوسلون التوسل المعروف الشرعي بأسماء الله وصفاته، أو بالعمل الصالح، أو بدعاء الحي الحاضر الصالح. أما التوسل بجاه الغير، بجاه مثلا الصالحين وما إلى ذلك، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر مختلف فيه، والأولى اجتنابه، لأنه ليس لا دليل صريح صحيح اتفق على صحته وصراحته يدل عليه، غير بعض الأدلة المحتملة لأكثر من شيء، مثل حديث الأعمى الذي عند الترمذي، وهذا حتى لو صحح فهو يعني محتمل، ولهذا أحمله بعض العلماء على الدعاء بدليل قوله في آخره في بعض الروايات اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. ولهذا الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسلوا بجاهه، وإنما توسلوا بالعباس الذي هو الحي الحاضر بدعائه، هذا هو الأقرب، خلافا لما سيذكره الشارح. قال الشارح الأبيات الأربع لما قدم الناظم الدعاء، يعني كأنه قال أسأل الله بالأبيات الأربع إلى آخرها، يعني لما قدم الناظم الدعاء للمؤلف الأصلي هنا دعا لنفسه، هنا دعا لنفسه أو لتأليفه وللمعتنين بكتابه، وافتتح الدعاء بالتوسل إلى الله بجاه أحمد وهو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على جواز التوسل به في حياته وبعد مماته، هذا يدل على جوازه عند الناظم، يعني لا يدل عليه في نفس الأمر، خلافا لمن أنكر ذلك عفى الله عنهم وتاب عليهم. وفي الحقيقة بالعكس، يعني بل أولى ترك هذا. ثم توسل بآله، وفي هذا المقام، وطبعا ليس هذا شركا لأن هذا دعاء لله، لكن في وسيلة دعاء لله فعل شيئا يعني فيه نظر. ولهذا جاء عن أبي حنيفة أو غيره من أصحاب من أحد صاحبيه لو عن الإمام أبي حنيفة أنه سئل عن أن يسأل الله بمعاقد العز من عرشه، فقال أكره أن يسأل الله بمخلوق، أو أن يسأل الله بمخلوق، وهذه العلة تشمل غيره. وجاء عن الإمام أحمد تجويز ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا في غيره، وقد أجازه بعض المتأخرين حتى من علماء يعني في الجملة موصوف يعني من الموصوفين بالسنة كالشوكاني، لكن الأقرب يعني ترك ذلك الله أعلم، لكنه ليس شركا. بعض طلاب العلم المبتدئين يشتبه عليهم الأمر، يظنون أن هذا الشرك، هذا ليس شركا لأنه دعاء لله عفى الله عنهم وتاب عليهم ثم وعليكم وعلى الجميع، أو غفر للجميع ما هذا مات رحمه الله المصلى الشارع. ثم توسل بآله، وفي هذا المقام يراد بهم أقارب المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، والغر هم بيض الوجوه، ولغة مقصدي، ومن جملة ذلك تمام هذا الكتاب والانتفاع به إلى غير ذلك، كما يدل عليه قوله أن يكون خالصا لذاته لا يراد به غير ذلك، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا منها لذاته وموجبا للفوز أي سعادة الدارين، فوز سعادة الدارين مع مرضاته أي رضا الله، كما نسأله أن يكون نافعا لمن حواه أي ملكه بشرانه وهبة أو إرث، هكذا فسر حواه هنا، أو قرأ أو جمعه أو من وعى، لأن القراءة تأتي بمعنى الجمع، قرأت في الحوض أو قرأت، أو من وعى حفظه أو من سعى في شيء منه كالنشر أو الطبع، أو أمر إدعى الناس إلى هذا الكتاب. وعصمة، هذا الدعاء يحتمل أن يعود للناظم أو لنفس الكتاب، وعصمة هي الحفظ، يحتمل أن يريد العصمة لهذا الكتاب ولنفسه في هذا الكتاب وفي غيره احتمالان. والزيغ العدول عن الحق، يعني الميل عنه، زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء، والزلل الزلق، زلت الرجل إذا زلقت فإن الله، معروف هذا، زلت رجل زلقت فإن الله حسبي أي كافيني، والمعروف أن يقول كافية لأن نون الوقاية الأصل فيها لا تدخل إلا مع الأفعال، هذا هو المعروف المشهور، وإن كان قد وردت قليلا مع غيرها كقوله غير الدجال أخوفني عليكم. وعليه المتكل في جميع الأحوال من الأعمال والأقوال، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، ولهذا قال جمع بينهما حسبنا الله ونعم الوكيل، فهنا أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إذا صدق في التوكل فإن الله عز وجل يكفيه وبهذا نكون فرغنا من المقدمة، لله الحمد، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وكتب أجركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.